إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فقال رحمه الله في كتاب الأطعمة، قال في عنوان الحديث المتمم للثلاثين بعد ثلاثمائة والألف: تحريم الحمر الأهلية وإباحة الخيل. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، اتفق عليه في لفظ البخاري ورخص، يعني أن لفظ البخاري ورخص في لحوم الخيل، ولفظ مسلم وأذن في لحوم الخيل. فإذا هذا الحديث فيه مسألتان: الأولى تحريم لحوم الحمر الأهلية، فقد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عنه هذا من طرق متعددة، وحرمها يوم خيبر، فيكون هذا فيه زيادة على ما ذكر في القرآن، وهذا لا إشكال فيه. والحمر الأهلية احتراز من الحمر الوحشية، فهذه يجوز اصطيادها وهي حلال، وقد أكل منها الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون أكل منها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أيضا، وهو من الصيد المعروف عند العرب. وأما المسألة الثانية فهي حل لحوم الخيل. فأما المسألة الأولى ففيها خلاف من بعض السلف كابن عباس رضي الله عنه، نقل عنه إباحة الحمر الأهلية اعتبار أن العمومات في القرآن تدل على حلها، لكن لعله لم يبلغه الحديث، كما لم يبلغه الحديث في تحريم المتعة يوم خيبر، إذا قلنا إن ذلك كان يوم خيبر، على خلاف قد تقدم إن شاء الله، لعله تقدم فيما أحسب. وأما لحوم الخيل فقد خالف فيها بعض الأئمة، فالمشهور عند المالكية والحنفية تحريمه، تحريم أكل لحوم الخيل، واستدلوا بأدلة ستأتي في كلام الشارح، كدلالة الاقتران في قوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. إذن الخلاف في الخيل أشهر منه في الحمر الأهلية. الحمر الأهلية إنما خالف فيها بعض السلف، وقد حكي الإجماع على تحريمها، استقر الأمر، استقر الإجماع على تحريمها. وأما لحوم الخيل ففيها خلاف بين الأئمة، وراجح تحريمها لهذا الحديث، عفوا، وراجح حلها لهذا الحديث. وأيضا حديث أسماء: نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه في المدينة. وأما الذين حرموه فاستدلوا بأدلة، منها دلالة الاقتران في قوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزين. والحمير محرمة بالإجماع الذي استقر عليه الأمر، وكذلك البغال محرمة عند عامة أهل العلم، وهي داخلة في القاعدة المشهورة: إذا اجتمع حاضر ومبيح حرم أو غلب الحاضر. فالبغال هي متولدة بين الخيل والحمر، مع ذلك هي حرام باتفاق، إنما ينقل الخلاف فيها أيضا عن بعض السلف كالحسن البصري أو نحوه، ولعل من يخالف في الحمير يخالف في البغال من باب أولى. فالمهم أن الحمر والبغال محرمة، حمر أهلية محرمة على جمهور، على مذهب جمهور أهل العلم باتفاق جماهير أهل العلم، وبالتالي قالوا دل على أن ما قرن بها حكمه كحكمها، خاصة أنه قال لتركبوها وزينة ولم يذكر الأكل، بينما ذكر الأكل في الأنعام التي قبلها، فدل على أنها ليست للأكل وإنما الانتفاع بها في غير ذلك. ولكن هذه الدلالة لا تقاوم الأحاديث الصريحة التي جاءت في حلها، وأيضا اعتمدوا على بعض الأحاديث التي فيها ضعف، مثل حديث خالد بن الوليد الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الخيل، أيضا هو حديث ضعيف كما سيأتي في كلام الشارح. فتلخص لنا أنه ليس هناك دليل واضح على تحريم لحوم الخيل، بل الأدلة ظاهرة في حله، مع كون الأصل أصلا في اللحوم، الأصل أن اللحم أن الأصل في الأشياء المهمة عادة عموما غير عدا العبادات الإباحة. قال الكلام عليه من وجوه. وجه الأول في تخريجه، فقد رواه البخاري في كتاب الموازي. سبحان الله، بعض الشعوب سمعت أنهم يكثرون من لحم من أكل لحوم الخيل، وأن هذا قد أورثهم شيئا من الغلظ والقوة، ويعني حتى غلظ في الطبع وغلظ في الأجسام، يكثرون يعني جدا كأنه الأصل عندهم. وأما العرب فليس مشهورا عندهم، لهذا نادر يعني رخص فيه أحيانا، وهكذا أسماء تقول أكلناه على عهدي، يعني كأنه شيء نادر حصل ولذلك تنقله، فلا يعولون كثيرا عليه في أكل لحومه، لكنه جائز. ومن القصص اللطيفة التي حصلت لي ذات مرة أني كنت في المسجد الحرام بمكة حرسها الله تعالى، فوجدت شخصين كأنهم اختلفا واحتكما إلي، وما أدري لماذا، يعني كأنهم رأوا رجلا ظنوا به شيئا. فقال أحدهما وهو مصري والآخر من أهل هذه البلاد، فقال المصري قال لا يمكن أن تكون الخيل حلالا، لأن هذا يعني كأنه لا يعرفه في بلد أهله ويستبعد تماما أن تكون الخيل مأكولة. والآخر من أهل هذه البلاد وهو من أهل المدينة يقول عندنا في المدينة مطاعم خاصة بلحوم الخيل توكل. فقال كيف تقول الخيل محرمة؟ فسألاني فأخبرتهما أن فيها خلافا ولكن الراجحة حلها. وهنا يقول الشارح الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، فقد روى البخاري في كتاب المغازي باب غزوة خيبر، وفي كتاب الذبائح والصيد باب لحوم الخيل وباب لحوم الخير الحمر الأهلية. ومسلم كلاهما من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي ولعله الباقر عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى وذكره، أي ذكر الحديث، وهذا لفظ مسلم. ولفظ البخاري في المواضع الثلاثة ورخص، وقد جاء في بعض نسخ البلوغ المطبوعة وفي لفظ للبخاري بالتنوين، وهذا خطأ، يعني الصواب وفي لفظ البخاري وليس وفي لفظ للبخاري. لماذا؟ بينه الشارح، قال لأنه يشعر يعني إذا ضبط وفي لفظ للبخاري مع اللام هكذا والتنوين، لأنه يشعر بأن البخاري عنده لفظ أذن أيضا، يعني إذن هذا يشعر بأن أذن متفق عليه، ولكن هناك لفظ للبخاري برخص، وليس هذا هو، ليس الأمر كذلك. وإذا قال وليس كذلك، البخاري أصلا ليس عنده لفظ أذن، وإنما هذا خاص بمسلم، والبخاري لم يقع عنده في كل المواضع إلا لفظ رخص، كذا قال الشارح. قال ولعل الحافظ أورد لفظ البخاري بقوله في لفظ البخاري رخص تنبيها على أن اللفظ الأول لمسلم، ويعني هو أعم أيضا في الإباحة أذن. أما رخص قد يكون رخص في حال معينة، وهذا مما قاله بعض من يعني حرم الخيل، يعني قد يقول قد يتمسك به من بعض من يحرم الخيل أن يقول مثلا إنما أذن لهم في حالة مخصوصة مثلا أو كذا، وأما أذن تشعر بأن بالعموم يعني، وإن كان في كل منهما شيء من الإطلاق، الأصل حمله على إطلاق. نعم. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قوله نهى، النهي قول يتضمن طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء، هكذا يعرف الأصوليون، على خلاف في بعض هذه القيود قد علم من موضعه مثل الاستعلاء، قد قال صاحب المراقي وليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه واستعلاء. قوله يوم خيبر، المراد غزوة خيبر، يعني وإن كانت أياما، يعني غزوة أحيانا تكون أياما متعددة، وكانت في آخر المحرم سنة 7 كما نقله الحافظ عن ابن إسحاق ونسبه ابن القيم إلى الجمهور، هذا تأريخ لهذه الحادثة لأنه ارتبط بها عدد من الأحكام. قوله الحمر الأهلية بضم الحاء المهملة والميم، وهو جمع مفرده حمار أهلي، ومن لطائف بعض المفسرين أنهم قالوا من شأن العرب أحيانا أن يفرقوا بين المعاني المختلفة في الجمع، فلفظ حمير لا يطلق إلا على الأهلية، بينما لفظ حمر يطلق على الأهلية والوحشية، ولهذا قال وإن أنكر الأصوات لصوت الحمير فقط، هكذا معروف أن الحمير هي الأهلية. وأما في الآية الأخرى فقال كأنهم حمر مستنفرة، وهذه مقصود بها الوحشية لأنه قال فرت من قسورة، وهو الأسد أو الصياد. وأما لفظة حمير فهي تختص، نظير ذلك الأعين والعيون، فالعيون تطلق على الجارية والمبصرة، وأما الأعين فإنها تطلق على المبصرة. وبعضهم قال نظير ذلك في كلمة إخوة وإخوان أيضا، فقال الإخوة في النسب، ولهذا قال إنما المؤمنون إخوة، يعني كأنهم إخوة من نسب واحد. وأما إخوان فتطلق على الأصحاب وعلى، وتطلق على يعني غير ذلك. ونظير هذا أيضا أمر، إذا كان بمعنى الشأن جمع على أمور، وإذا كان بمعنى الطلب جمع على أوامر. وكأن صاحب المراقي أشار إلى شيء من ذلك بقوله وما في قوله في علامات المجاز وما قد جمع مخالف الأصل مجازا سمع، وهو يطلق على الذكر والأنثى أتان، لكن طبعا ليس خاصا بالمجاز، قد يكون يعني عام من ذلك، هو اختلاف المعاني ولو كانت حقيقية. وهو يطلق على الذكر والأنثى أتان، وربما قالوا للأتان حمارة، يعني المشهور أن يقال للأنثى أتان لا يقال حمار، وربما قالوا لها حمار. والحمار حيوان داجن يعني متأنس من الفصيلة الخيلية، يستخدم للركوب والحمل. والأهلية وصف، أظن أن بعض المشايخ أنكر كلمة يستخدم هذه، يقول هذه ليست كلمة فصيحة ينظر فيها. والأهلية وصف لإخراج الوحشية، وقد جاء في بعض الأحاديث الحمر الإنسية نسبة إلى الإنس، نعم، لأنها تأنس الناس وينسونها، هذا هو المقصود بكلمة إنسية. والوحشية التي تنفر، وليس معنى الوحشية الافتراس كما تحرف عند الناس الآن، يقولون مثلا هذا حيوان متوحش بمعنى أنه مفترس، هذا يعبر عنه بالمفترس الذي يكون سبعا. وأما المتوحش فالغزال متوحش، الغزال لأنه لا يأنس الناس توحش، وهو مضرب المثل في الوداعة. قوله وأذن أي أطلق لهم الفعل، سمح لهم. ولفظ البخاري كما تقدم ورخص أي يسر وسهل، فإن الرخصة هو هذا هو معناه في اللغة العربية، وفي الشريعة قريب من ذلك، لأن الأصل بقاء الألفاظ على معناه اللغوي في الشرع، ومنه قولهم رخص السعر فصار في المتناول كما يقال تيسر. وهذا في مقابل قوله، وأصله بعضهم يقول السهولة والنعومة وكذا، وهذا في مقابل قوله نهى، وليس المراد بذلك الرخصة في تعريف الأصوليين، فإن هذا اصطلاح حادث بعد زمن الصحابة رضي الله عنهم، أي فلا تحمل عليه النصوص الشرعية. ثم إنه، وهذا لو قاله بالفاء لكان يعني أوضح، لو قال فإنه لم يسبق تحريم للخير، وإنما المراد المطلق، لأن الرخصة في اصطلاح الأصوليين تخرج من أصل يقتضي تحريمها وهو العزيمة، إما أن تكون كان ينبغي أن تحرم فلم تحرم، أو أنها بعد أن مثلا حرم شيء عام أخرجت منه مثلا، أو أنه هي لم تدخل فيه أصلا وكان القياس تحريمها مثلا ونحو ذلك. أما هذا فليس بهذا المعنى، وإنما بمعنى أنه سهل في أكلها ولم يشدد فيه فقط، كما في الروايات الأخرى، لأن إباحة مبتدأ يعني. قوله الخيل هي جماعة الأفراس، وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه، كلمة خيل هي جمع فرس في المعنى وليس في اللفظ، وليس في اللفظ، كقوم ورهط ونفر، هذه أشياء لا واحد لها من لفظها، ونساء أيضا، بل من معناه وهو فرس، وجمعه خيول وأخيال، وسميت خيلا لاختيالها في مشيتها، فهي تتبختر في مشيتها، ولهذا سميت الخيل خيلا. الوجه الثالث، ولهذا إن الله لا يحب كل مختال فخور، فهو كأنه من الخيلاء. الوجه الثالث، الحديث دليل على تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، لأن النهي للتحريم قد نقل ابن عبد البر الإجماع، وأنه لا خلاف في تحريمها إلا ما روي عن ابن عباس وعائشة، والصحيح ما عليه الناس يعني عامة العلماء، يقصد ما عليه عامة العلماء. وما ورد عن ابن عباس ففيه اختلاف وعلى فرض ثبوته، فلا وجه لقوله ولا قول من تابعه. هو ثابت عنه، يعني هو موجود في صحيح البخاري وغيره، يعني قال، لا عفوا، هذا في سنن أبي داود، نعم، وأيضا في صحيح البخاري، قد يكون هناك يعني ما هو في إشارة، لكن ينظر. هذا الحديث أظنه في عند أبي داود، أنه قيل لبعضهم إن يعني ذكر عندها اللحوم الحمر الأهلية، عنده لحوم الحمر الأهلية وكذا، فقال قد كان يذكر ذلك عندنا الحكم بن عمرو الغفاري، ولكن أبى ذلك الحبر بن البحر بن عباس، وقرأ قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي أو آية نحوها، أنا طال عهدي به، وأحسبه عند أبي داود، فليراجع، ينظر أينه، لو وجدته يا شيخ عمر تحفنا به إن شاء الله. طيب، قال وذكر ابن القيم أنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 20 صحابيا، وأحاديثهم في الصحيحين وغيره لعلها وغيرهما. ثم أنا الشيخ عمر أظن أن هذا خطأ مطبعي، يعني إذا كان الشيخ يحب التنبيه على الأخطاء المطبعية، كأنها وغيرهما، والله أعلم. ثم ساقها وذكر من أخرجها، وقال الشنقيطي وتحريمها لا ينبغي أن يشك فيه منصف لكثرة الأحاديث الصحيحة الواردة بتحريمها. ثم ذكر أن البخاري ومسلم روايا تحريم عن 8 من الصحابة بلفظ حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية، وإن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، وبلفظ فإنها رجس من عمل الشيطان، وفي رواية فإنها رجس أو قال نجس، يعني بألفاظ مختلفة من أمثال هذا. وقد أفادت هذه الأحاديث أن علة تحريم الحمر الأهلية هي النجاسة، لأنه قال فإنها رجس، وهذا يفيد أن تحريم أكلها لعينها هي خبيثة بنفسها لحومها، لا لمعنى خارج كما قيل من حاجة الناس إليه وخشية قلة الظهر. هذا مما قاله بعض من أباح الحمر، يعني قال إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وهذا الذي لعله في الصحيح الذي قلت لعله في شرع، أنه يعني قد يفهم هذا من قوله جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أكلت الحمر، ثم جاءه فقال كلمة النحو، ثم جاء فقال يا رسول الله فنيت الحمر، فنهى عنها، فهذا قد يفهم منه أنه نهى عنها لأجل احتياج الناس إليها، لكن هناك أحاديث أخرى محكمة وكثيرة، ولهذا أخذ بها عامة أهل العلم، بحيث يكون خلافهم يعني انفرادا لابن عباس ومن وافقه، وهنا ذكر عائشة أيضا، أما عامة أهل العلم فهم على تحريمها حتى حكي الإجماع على ذلك كما تقدم. فهذا الحديث يؤيد هذا، لأنه قال إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، هذا يبين أن العلة ذاتية وليست هي لسبب عارض، هذا هو معنى كلام الشيخ، وهذا هو كلام قوي يؤيد مذهب عامة أهل العلم في القول بتحريمها. كما قيل من حاجة الناس إليه وخشية قلة الظهر فإن هذا معارض بالخيل، بل الخيل أقل وأغلى، ومع هذا أبيحت كما سيأتي. يقول لو كان هذا هو السبب لكانت الخيل من باب أولى، هو قد فرق بينهما في الحديث، فإن الخيل أقل من الحمر وأغلى من الحمر، ومع ذلك أبيحت، فلو كان هذا هو السبب لكانت الخيل أولى بالتحريم، ومع ذلك ففي نفس الحديث إذنه في أكل الخيل مع أنها أغلى وأعلى وأقل من الحمر، فدل على أنه ليس لهذا السبب. وقد روى أبو داود بسنده حديث غالب بن أبجر المزني رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مما يعني قد يعارض به بعض أهل العلم أحاديث صحيحة، ولكنه حديث ضعيف وفيه نكارة لمخالفته الأحاديث المشهورة الصحيحة. فقلت يا رسول الله أصابتنا السنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر، وإنك حرمت الحمر الأهلية، فقال أطعم أهلك من سمين حمرك. إلى هنا ما في إشكال، يعني يمكن أن يقال هذا من أجل الضرورة، لكن الإشكال فيما بعد ذلك، قال فإنما حرمتها من أجل جوال القرية، والجوال تشديد هكذا بفتح الجيم والواو وتشديد اللام، جمع جالة كدابة ودواب وهامة وهوام، وهي التي تأكل الجلة، كذا ضبطها الشيخ هنا فتح، وهي في الأصل البعر، والمراد هنا أكل النجاسات كما سيأتي، يعني جلالة، يعني أنا نهيت عنها من أجل أنها كانت من الجوالية، كأنه هذا هو المعنى والله أعلم. قال: وهذا لا دلالة فيه على الإباحة. لماذا؟ ولو صح كان فيه إشعار، لكن هنا إشكالان: أنه لم يصح، والثاني إشكال الآخر أنه معارض لأحاديث كثيرة هي يعني أصح وأشهر وأكثر. ولهذا قال الشيخ: هذا لا دلالة فيه على الإباحة لأنه حديث ضعيف، اتفق الحفاظ على تضعيفه. قال البيهقي: هذا حديث مختلف في إسناده، ومثل هذا لا يعارض به الأحاديث الصحيحة. وقال في المعرفة: إسناده مضطرب. وقال الترمذي اختلف، وقال المنذري نعم، وقال في المعرفة: إسناده مضطرب، يعني قال البيهقي نفسه. وقال المنذري: اختلف في إسناده اختلافا كثيرا. وقال الحافظ: إسناده ضعيف، والمتن شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، فالاعتماد عليها انتهى، يعني على الأحاديث الصحيحة الكثيرة الصريحة في تحريم الحمر. هذا بالنسبة للحمر. انتقل إلى الكامل الخيل. قال الوجه الرابع: الحديث دليل على إباحة أكل لحوم الخيل، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين كأنس بن مالك وابن الزبير وفضالة بن عبيد، هؤلاء ثلاثة صحابة، بعد ذلك البقية تابعون، وعلقمة والأسود وعطاء والحسن، وهو قول محمد بن الحسن وأبي يوسف من الحنفية، يعني هو قول الصاحبين بالنسبة لمعنى الحنفية. سيأتي أن المشهور عندهم التحريم، لكن الإباحة هي قول الصاحبين، وقول في مذهب المالكية وإن لم يكن المشهور. ووجه الدلالة من الحديث ظاهر، فقد قال جابر رضي الله عنه إنه صلى الله عليه وسلم أباح لهم لحوم الخيل في الوقت الذي منعهم فيه من لحوم الحمر، فدل ذلك على اختلاف حكمهما. والقول الثاني تحريم أكل لحوم الخيل، وهذا أحد القولين في مذهب أبي حنيفة ومالك، وروي عنهما الكراهة، وقد ذكر ابن عبد البر الكراهة عن مالك، لكن معروف أن الكراهة في لسان المتقدمين قد يعنى بها التحريم، ولهذا حملها أهل مذهبي على التحريم. وأظن صاحب الأسهل قال: ويحرم البغل وخنزير فرس. نعم، قرد حمار ثم طين أو نجس. وذكر الشنقيطي القولين في مذهب مالك وقال: والتحريم أشهر عندهم، هذا هو. وصحح صاحب الهداية من أصحاب المتون عند الحنفية وغيره من الحنفية القول بالتحريم عندهم في المذهب. إذن الأصح عند المالكية والحنفية في المذهب التحريم، خلافا للشافعية والحنابلة، مع كون هناك مع أن هناك أقوالا عند المذهبين الآخرين أيضا بالإباحة، لكن ليست هي المشهورة، أو بالكراهة عفوا. نعم. واستدل القائلون بالتحريم بدليلين: الأول قوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وجه الاستدلال أن الله تعالى خلق الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة، فقال لتركبوها وزينة، ولم يذكر سبحانه منفعة الأكل، وهي من المنافع العظيمة. فلو كانت الخيل ينتفع بها في الأكل لذكر ذلك ليكون الامتنان به أعظم، وقد ذكر سبحانه الأكل في المذكورات قبلها: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكل. الثاني حديث خالد، إذن السياق فرق بين الأنعام فامتن بأكلها، والخيل لم يمتن بأكلها بل امتن بركوبها وزينتها فقط، وقرنها بالبغال والحمير، كل هذه قرائن استدل بها من يقول بالمن. الثاني حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير. وفي رواية: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر الحديث، وفيه: حرام عليكم لحوم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها. وهذا حديث صريح ولكنه ضعيف، معارض للأدلة الصحيحة. والراجح هو القول الأول، وهو إباحة لحوم الخيل، لأن الأحاديث الواردة في حلها ظاهرة الدلالة. سيأتي إن شاء الله حديث أسماء رضي الله عنه المتفق عليه: حرمنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: لم يزل سلفك يأكلونه. قال ابن جريج: قلت الصحابة؟ قال: نعم. قال ابن حزم: قد أدرك عطاء جمهور الصحابة من عائشة أم المؤمنين فمن دونها. وأما استدلال أصحاب القول الثاني، إذن هذه آثار أيضا عن الصحابة تؤيد الإباحة. وأما استدلال أصحاب القول الثاني التحريم بآية النحل فهو ليس في محله لأمرين: الأول أن سورة النحل مكية إجماعا، والأحاديث الواردة في حل لحوم الخيل كانت يوم خيبر. نعم، كانت هذه الأحاديث، يعني هذه القصة وهذا الأمر، وهو بعد الهجرة من مكة بأكثر من 6 سنوات. فلو فهم النبي صلى الله عليه وسلم منع من الآية، آية النحل موجودة نزلت من قبل، لما أذن في الأكل في يوم خيبر، فيكون الإذن بحلها بعد نزول السورة بزمن. وهذا ليس نسخ، يعني هذا ليس قولا بالنسخ، لأن نسخ الحديث للقرآن فيه يعني كلام كثير، للأصولين كثير منهم يمنعونه، لكنه قول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا لم يفهم من الآية المنع، وليس في الآية دلالة على المنع، حتى لا نسلم أن المنع يفهم من الآية حتى يقال إنه نسخ. الثاني أن الآية ليست صريحة في منع أكل لحوم الخيل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهم منها الجواز، ولهذا لم يمنع الناس من أكلها بل أذن لهم فيها. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الآية ليست صريحة في منع أكل لحوم الخيل، بل هذا مفهوم من التعليل، يعني هذا استنباط فقط، أنه قال لتركبوها وزينة، لم يذكر الأكل. وحديث جابر وأسماء رضي الله عنهما صريحان في جواز الأكل، والمنطوق مقدم على المفهوم كما هو مقرر في الأصول. يعني كأن هذا من باب دلالة إيماء وتنبيه ونحو ذلك، وهي ليست صريحة كالمنطوق الصريح، وإلا فأنا لا أحسب أن هذا مفهوم بالمعنى الدقيق الاصطلاحي، يعني لأنه ليس مفهوم موافقة ولا مفهوم مخالفة، لكن قد يكون من الدلالات التي اختلف فيها هل هي منطوق غير صريح أو هي مفهوم، فيكون هو مشاع القول بأنها مفهوم. المهم أن الصريح يقدم على غيره كما هو مقرر في الأصول. وأما حديث خالد بن الوليد فهو حديث ضعيف، وفي إسناده اضطراب، وفي متنه نكارة، وذكر أن الوليد أن خالدا قيل إنه لم يسلم إلا بعد خيبر، فهذه علة في الخبر تدل على أنه منكر وأنه ليس بصحيح، والله أعلم. مع كونه ضعيف الإسناد، أصلا إسناده فيه إشكال وفيه اضطراب وفيه كذا، قال وفي إسناده اضطراب وفي متن نكارة، وهو مخالف لرواية الثقات، رواية الثقات أنه صلى الله عليه وسلم رخص في لحوم الخيل، الله تعالى عنه. يعني هو نسبه إلى نفس اليوم وهو يوم خيبر، والصحابة الآخرون بالأحاديث الصحيحة نسبوا الإباحة في يوم خيبر لا التحريم، فلعل بعض الرواة وهم فيه مثلا أو كذا، هو أصلا ضعيف. إباحة لحم إباحة أكل الجراد يعني يسيرة نمر عليها ونقف عندها. إباحة أكل الجراد عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه، ولو قال عنهما لكان أولى لأنهما صحابيان، أنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، اتفقنا عليه. هذا في إباحة أكل الجراد، وهو الأصل يعني على الإباحة، لكن الجراد يختلف عن غيره في أنه لا يحتاج إلى زكاة، لأنه من الميتتين اللتين أبيحتا لنا كما صح عن ابن عمر، وله حكم الرفع، حلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد، فما في البحر والأسماك وكذلك الجراد. قد زعم بعضهم أن الجراد أصله من البحر، لكن ما أعرف فيه شيء أن يثبت، وينظر هل هناك أثار غيره، لكن مهم الجراد أيا كان فهو لا يحتاج إلى زكاة على الراجح. وبعض أهل العلم كالمالكية يقولون لا بد أن يذكى بقصد إماتته بأي شيء، ليس المقصود أن يذبح، لكن المقصود أن يقتل قتلا لا أن يوجد ميتا، لكن هذا يخالف هذا الأثر الذي روي مرفوعا لكن لا يثبت مرفوعا بلفظه، لكن هو في حكم الرفع، حلت لنا ميتتان ودمان وذكر الجراد. والجراد يستطيبه بعض العرب جدا، وأذكر أن بعض مشايخنا من القصيم ذكر أنهم يعني يستطيبونه، أنا لا أعني عن القصيم بالذات، لكن هو تذكر يعني أن بعض الناس عندهم أو يعني من يعرفهم أو كذا، وهو نفسه يقول الجاحظ ذكر، وهو يعني رجل مشغوف بالأدب ونحوه وهو غاية في علوم اللغة يعني عامة، فذكر لنا أن الجاحظ، وهو مهتم بالجاحظ يعني اهتماما خاصا، قال الجاحظ ذكر، ما أدري هل ذكر من نفسه أو ذكر على لسان أعرابي في بعض كتبه أو كذا، أن الجراد لا يعدله، يعني إذا أعد وكذا لا يعدله في طيبه شيء. فرفع مرة حالة في الواتس وقال صدق رحمه الله وكذا، وجايب صحن كذا جراد. فنحن طبعا ليس من أكل أهل بلادنا، ولذلك أو على الأقل المدن عندنا، فبالتالي ما جربناه، لكن الشيخ يعني عن خبرة يقول لا يعدله شيء في طيبه. وكثير من الناس لا يستطيع إعافه أشد ما يكون من ذلك، ولا يستطيع أن ينظر إليه أصلا فضلا عن أن يأكله. فالناس يختلفون في هذا على حسب، وسيأتي الخلاف هل هذا معناه أنهم كانوا هم الذين يأكلون الجراد، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أكله. سيذكر هذا الشارح. كلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريج هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الذبائح والصيد باب أكل الجراد، ومسلم كلاهما من طريق أبي يعفور قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال فذكر، وجاء في بعض الروايات 7 غزوات أو قال 6، يعني شكا هكذا كذا الأكثر، وفي لفظ أو ستة يعني كأنه أو 6 غزوات بلا تنوين. الوجه الثاني في شرح الفاضي قوله غزونا، تقدم تعريف الغزو أول الجهاد. قوله 7 بالنصب مفعول مطلق نائب عن المصدر، والتقدير غزونا غزوات 7 يعني ينوب عن المفعول المطلق العدد. قوله نأكل الجراد، هذا لفظ مسلم ولفظ البخاري نأكل معه الجراد، وهذا اللفظ يحتمل لفظ البخاري هذا. وهذه المعية إما أن يراد بها معية الغزو معا، يعني نحن كنا معه في الغزو وكنا نحن نأكل الجراد، فيكون تأكيدا لما قبله أنهم كانوا غزوا معه، أو معية أكل الجراد فيكون تأسيسا، وهذا أولى لأن التأسيس أبلغ من التأكيد. التأسيس هو إعطاء فائدة جديدة غير ما تقدم، والتأكيد هو تأكيد لما سبق. فعندنا قاعدة إذا دار النص بين التأسيس والتأكيد فالتأسيس أولى لأن فيه زيادة فائدة، لكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، وقد ذكر هذا السيوطي في الإتقان أن هذا إنما يكون إذا يعني إذا لم يدل السياق على التأكيد، أما إذا دل فلا يتكلف يعني لحمل على التأسيس. وأنا يعني عموما هذه القاعدة لا أطمئن لها، يعني أنا أشعر نحن نريد أن نعرف مراد المتكلم، أما نقول لنحمله على كذا ليكون أزيد فائدة فهذا لا يظهر لي قوته. قوله الجراد بفتح الجيم وتخفيف الراء واحده جرادة، تطلق على الذكر والأنثى كالحمامة، الذكر حمامة والأنثى حمامة، الذكر جرادة والأنثى جرادة، فواوه للوحدة وليست للتأنيث. يقال إنه مشتق من الجرد لأنه لا ينزل على شيء إلا جرده، يعني جرده وقضى عليه. والجراد يتبع فصيلة الحشرات، لهذا له 6 أرجل وهو أصناف، وما أدري يعني هل هذا مطرد، يعني هل هذا مطرد منعكس أو لا. قال هو أصناف بعضه أحمر وبعضه أصفر وبعضه أبيض، والجراد منه ما يهاجر من مكان الأصلي إلى أمكنة أخرى وهو لا يتغذى أثناء هجرته، ولكنه إذا وصل إلى أرض مزروعة أكل كل الزرع كما هو معلوم. قد ذكره الله في كتابه كأنهم جراد منتشر. الوجه الثالث الحديث دليل على إباحة أكل الجراد، وقد نقل النووي وغير الإجماع على ذلك سواء مات باصطياد أم بذكاة أم مات بحتف أنفه. هذا الأخير ليس محل إجماع كما سيذكر هو نفسه، يعني إذا مات حتف أنفه أو هذا لا ليس مجمعا عليه، لكن لعموم قوله صلى الله عليه وسلم، وهو ذكر في الحاشية أن هذا لا يثبت مرفوعا، فلا ينبغي أن يقال قوله صلى الله عليه وسلم بل يقال لعموم قوله فقط، وهو ابن عمر حلت لنا ميتتان ودمان، لكن الصحابي إذا قال حلت لنا فهذا حكم الرفع، حلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، هذا هو الشاهد، معناه أن الجراد يباح ولو ميتة. حديث قال ابن حزم الجراد حلال إذا أخذ ميتا أو حيا سواء بعد ذلك مات في الظروف أو لم يمت، وقال الطائفة لا يحل وإن أخذ حيا إلا حين يقتل، وهو قول مالك ولا نعلم له حجة لأن الزكاة لا تمكن فيه. وذهب قوم، طبعا هم يقولون الزكاة بما يموت به بأي طريقة، وذهب قوم إلى أنه لا يحل إن وجد ميتا، بعض العلماء قالوا لا يحل إذا وجد ميتا، فإن أخذ حيا حل كيف مات بعد ذلك، يعني مهم أن تصطاده حتى لو مات عندك بعد ذلك، هذا قول ثالث. مالك يقول مطلقا أصلا لا يجوز أكله إلا بذكاء هو وما أشبهه، وأما هذا القول الثالث يقول خذه حيا لا تأخذه وقد مات أصلا، خذه حيا ثم بعد ذلك إذا مات عندك لا إشكال. وهذان القولان، القول الأول هو الأرجح، طبعا انتهى كلام ابن حزم، القول الأول هو الأرجح وهو أنه ولو مات حتف أنفه للحديث المتقدم علت لنا ميتتان ذكرت جرد، ويستثنى من ذلك ما مات من الجراد بسبب المبيدات السامة، فهذا يحرم أكله لما فيه من السم القاتل المحرم، والله تعالى أعلم. وهذا أمر خارجي، يعني ليس لو كان في أي شيء في غنم ولا في كذا فيها سموم في لحمها فسوف تحرم، وهي غنم مباح أصلا بأصله بنص القرآن، والله أعلم. وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.